يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جامع زوجته وهو حاج قبل التحلل الأول، فهل عليه أن يحج في العام المقبل أو يكون ذلك في ذمته على التراخي وليس على الفور؟ على الفور مع الإمكان، مع الإمكان فيحج من قابل، إذا لم يتمكن لعذر يؤخر القضاء إلى عام آخر ويكون معذورا. نعم.